صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. صيام الثلاثة أيام من كل شهر كأنما صمت الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت 30 يوما، ولا يشترط أن تكون متتابعة، بل حتى لو فرقتها فلا بأس. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وأقلها ركعتان تصليان ما بين طلوع الشمس إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وصلاة الوتر أقلها ركعة واحدة وأكثرها 11 ركعة، تكون من بعد العشاء إلى الفجر، وقتها واسع. تقبل الله منا ومنكم.